هذه الرسالة وردتنا من مبارك سعيد من السودان، يسأل عن امرأته قد طلقها 3 مرات، ويقول هل يجوز أن تسكن معي عند عيالها مع انفصالنا وحجابها عني، أفيدني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن المرأة المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من عدتها تكون أجنبية من المطلق كسائر النساء الأجنبيات، لا يحل له أن يخلو بها ولا أن تنبذ الحجاب عنده. إذا كانت مطلقة هذا السائل الذي يسأل عن بقائها في بيتها معه، إذا كان أولادها رجالا ليسوا أطفالا، فلا حرج من بقائها في المسكن الذي يسكنه فيه إذا لم تحصل خلوة بينهما ولا نبذ للحجاب، ولا حرج. وأما إذا كانت أم أطفال صغار لا يعدون بمنزلة المحارم للمرأة، فلا يحل أن يساخنها وأن ينام هو وإياها في هذا المنزل، لأن ذلك نوع من الخلوة بامرأة أجنبية، ولا تؤمن العواقب في ذلك، ولا يأمن الإنسان أن يحمله الشيطان على ارتكاب ما حرم الله جل وعلا. الاحتياط أمر مطلوب في الشريعة، درء المفاسد قاعدة من قواعدها المتينة. فإذا كان ذلك، أي إذا كانت المرأة أم أبناء رجال يسكنون معهم، فلا حرج من بقائها مع ضرورة لزوم الحجاب، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا هذا السائل مبارك يقول فاتت عليه أيام من صيام رمضان وفصل بينه وبين قضائها 2 من الزمان، ما الحل في هذه المسألة؟ الحل أن يبادر إلى قضائها، وإذا كان المانع له انشغالا فقط ولم يكن مريضا طوال المدة ولا في سفر متواصل طوال المدة، فإن عليه مع القضاء أن يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم لتأخيره الصيام مع قدرة عليه حتى مضى رمضان آخر، عليه أن يبادر قبل أن يصل رمضان القادم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يذكر هذا السائل أنه في البادية وعنده مسجد جماعة لكنه يبعد ما يقارب 0.5 كيل، يقول عندي أولادي وأولاد أخي أصلي بهم جماعة، فهل يجوز لنا هذا العمل، أفيدونا أفادكم الله؟ لا يجوز لمن سمع النداء الأذان بدون مكبر صوت أن يصلي في محل سكناه وإقامته، بل عليه أن يسعى إلى محل الأذان إذا كان يسمعه من المؤذن بدون مكبر، إلا إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله خوفا محققا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي مكانه. وما دام يذكر أن المسافة بمقدار 500 متر فهذه مسافة ليست بالبعيدة، وتقضى أو تقطع بالمسير بدقائق لا تصل إلى 10 دقائق، بل هي أقل بكثير، وليست مرهقة ولا متعبة، فعليه أن يستعين الله جل وعلا ويتوكل عليه ويحافظ على الصلاة في المسجد، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من الأردن من المرسلة خديجة عارف البداوي. هذه الأخت السائلة يا فضيلة الشيخ تسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، تقول هل هذه 4 قبل موعد الأذان أم بعد الأذان، وهل تصح صلاة النفل قبل الظهر 10 دقائق أو 1/4 ساعة، أفيدنا أفادكم الله؟ هذه السنن الرواتب والسنن المطلقة التي هي أيضا غير مطلقة ولا هي من الرواتب التي ثبت الحديث في أفضليتها، لا حرج على المسلم أن يؤديها، بل يحسن به أن يؤديها. والحديث الذي ذكرته رحم الله من صلى العصر أربعا حديث لا بأس به وإن لم يكن في الصحيح. والحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، والمقصود به بين الأذان والإقامة. والرواتب إنما يحضر وقتها إذا دخل وقت الفريضة، فلو صلى ركعتين أو أربع ركعات قبل دخول الظهر بربع ساعة ما عد آتيا بالراتبة التي ورد الحديث الصحيح في فضلها. فيحسن بالإنسان أن يحرص على تعويد نفسه التقيد بأداء الأعمال المؤقتة بأوقات أن يؤديها في أوقاتها، أما الفرائض فيجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يخل بها إلا في حال نسيان أو نوم غير مقصود به إضاعة الصلاة. والرواتب ورد حديث الصحيح أنها 12 ركعة، في رواية 10 ركعات، فهي إذا كانت 12 ركعة أربع قبل الظهر، وهذه الأربع تؤدى بعد دخول الوقت، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الصبح، وهي تؤدى بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، ويجوز قضاؤها بعد الصلاة. وإذا كانت عشرا صارت نفس هذه النوافل، سوى أن التي قبل الظهر تكون ركعتين فقط، والله أعلم. أثابكم الله. ربما الأخت السائلة يا فضيلة الشيخ عندما سألت عن الصلاة قبل الظهر بربع ساعة ربما أشكل عليها وقت النهي، لا أدري. وقت النهي محدود بوقوف انكماش الظل وقبل بدء الفي، وهو وقت ليس بالطويل، فهو وقت الظهيرة الذي ورد فيه إذا وقفت الشمس فيما يبدو للرائي الإنسان، وهي لا تقف حقيقة، ولكنه فيما يبدو عند انتهاء الظل في القصر ثم البدء بالطول وهو الفي، في ذلك الوقت قبل امتداد الظل يكون وقت النهي، وهو وقت ليس بالطويل. وعما ركعتا الظهر أي الراتبة أو أربع ركعات فإنما تشرع بعد دخول الوقت، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه الأخت السائلة بأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم من ذكر أو من مر عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، تقول إذا كنت أقرأ القرآن وسمعت من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مذياع أو في حديث عارض، فهل أقطع القراءة أو هل يلزمني قطع القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وما حكم صلاة المؤذن بعد أذانه على النبي صلى الله عليه وسلم في مكبر الصوت؟ أفيدنا أفادكم الله. بالنسبة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة في كل حال، يسن للمسلم إذا سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لكنه إذا كان مشغولا بعبادة يعني يكون يصلي أو يكون منشغلا بقراءة القرآن فلا يجب عليه ذلك، لأن قراءة القرآن عبادة وهي من أحب العبادات إلى الله جل وعلا. ومع ذلك لو وقف وصلى على رسول الله فقد أحسن. أما ما يفعله بعض المؤذنين وهذا في خارج السعودية ولا وجود له في البلاد السعودية من الصلاة على النبي جهرا بصوت عال بعد الأذان، هو من بدع الأذان، أمر لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حفظ عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو مما ابتدع بعد سلفنا الصالح. والمشروع لمن سمع الأذان أن يجيب المؤذن وإذا انتهى المؤذن أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. والنبي أخبر أن من قال ذلك مؤمنا راغبا في ثوابه أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل له، والله أعلم. أثابكم الله. حول نفس الموضوع يا فضيلة الشيخ، تسأل هذه السائلة في سؤال آخر، هل ورد أن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب 1000 مرة لا يعذب في القبر، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا باطل لا أصل له وليس بالصحيح، وإنما الثابت الصحيح أن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه 10 مرات بدلوات من صلى مرة صلى الله عليه بها 10. وأما ما ذكر في صلاة في شهر رجب على التكرار فلا أصل له، والله أعلم. ثابكم الله. تقول السائلة أيضا، امرأة عليها صيام فائت كثير بسبب أنها كانت تلد في شهر رمضان ولم تكن تصمه، ولكن بعد مدة طويلة صامت ما فاتها، لكنها لا تستطيع أن تدفع كفارة لفقرها، فما الحكم في هذه الحالة؟ تبقى هذه الكفارة دين في ذمتها، إن قدرت على وفاء ذلك الدين فلتوفي به، وإن لم تقدر حتى انتقلت عن هذه الدنيا فإن الله جل وعلا عفو كريم وهو أرحم الراحمين، أرجو أن لا يؤاخذها بذلك، لأنها فيما يبدو لم تترك بذل الكفارة إلا لعجزها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة بأنها قرأت في كتاب اسمه تعليم الصلاة بأن الغسل للمرأة أو الرجل من الجنابة أو الحيض أو النفاس يكون هكذا: غسل اليدين 3 مرات، غسل العورة، الوضوء، الاستحمام. تقول السائلة: كيف يكون الوضوء قبل الاستحمام والإنسان عندما يستحم يدلك بدنه مع عورته، فهل يمكن أن أستحم ثم أتوضأ بعد ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا ما ذكرته كيف يكون الوضوء قبل الاستحمام، فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يغتسل من الجنابة فيغسل يديه 3 ثم يستنجي ليغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا انتهى مسح يده بالتراب بالجدار أو طين، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض 3 ويستنشق 3، يغسل وجهه 3 ويديه 3، ثم يصب الماء على رأسه ويفيضه على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بعد ذلك. هذا أكمل أنواع الاغتسال أو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو مس الإنسان ذكره وهو يغتسل بعد ذلك يكون قد انتقض الوضوء بهذا المس، فإن عمم بدنه بعد ذلك بالماء كل بدنه ولم تمس يده عورته فقد استعاد الوضوء مرة أخرى وكملت طهارته بإذن الله. والإنسان في حال تدلقه لا يحتاج إلى أن يمس عورته مرة ثانية بعد أن غسلها، فيتدلك إذا أراد التدلك دون أن يحتاج إلى مس العورة، لأن العورة قد أتاها نصيبه من الغسل والتنظيف قبل ذلك، ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا نذكر لهذه السائلة صاحبة 16 سؤالا، نذكر لها سؤالا تقول فيه بأن امرأة قتلت قططا صغارا رمتها في بئر حتى ماتت، وذلك بسبب جهلها، وهذا أمر قد مضى عليه زمن طويل، وهي الآن نادمة وتسأل عن ماذا يجب عليها تجاه هذا الأمر. التوبة والاستغفار، وأرجو أنه لا حرج، لأن من أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله صادقا فإن الله يعفو عن ذلك الذنب إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربه سبحانه، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسلة ميم ألف من مكة المكرمة، تقول هذه المرسلة: كثير من الناس يتهاونون في استعمال الغناء في أسرهم وفي بيوتهم، ولا يكتفون باستعماله من المسجلات أو استماعه من المسجلات، لكن يحضرون المطربات والمطربين بالأعواد وبالفرق سواء في الزواج أو في غير زواج من الأفراح والمناسبات الأخرى. تسأل عن حكم ذلك، وخاصة أن بعض الناس يقول بأن المغنية أو المغني إذا كان يغني بالدف والطبل فقط أو بالدف والطبل فقط فليس هذا بحرام، وما الفرق كما تقول السائلة بين العود والمعازف الأخرى وبين الدفوف، أفيدونا أفادكم الله. الأصل في هذا الطرب ليس الإباحة، لأنه لهو وبعد عن طاعة الله جل وعلا، ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأمثال ذلك، وإنما أبيح في نطاق محدود في أفراح الأعراس وفي أفراح الأعياد، شرط أن يخلو عن الآلات المستعملة في الطرب، وأن يقتصر على ما ورد فيه الإذن وهو الدف وما صاحبه من ربابة وعود وأنواع ذلك فمحرم، ولا يجوز التمادي في هذه الأشياء في كل مناسبة، كما لا يجوز استعمال المطربين في ذلك، فإن الذي ورد في الأفراح إنما هو خاص بالنساء فقط، بشرط أن لا يسمع أصواتهن الرجال، وأن لا يتغنين بأمور محرمة تهيج العواطف وتدعو إلى الفاحشة وتصف أنواع الزينة. أما أن تستعمل الآلات والمسجلات ومكبرات الصوت فكل ذلك من اللهو المحرم واللهو الباطل، يجب عدم استعماله، ولا يحل حضور مثل هذه المناسبات لمن يتق الله ويخافه، ويكون معذورا إذا لم يحضر هذه الأفراح إذا كان فيها طرب بهذه الآلات والمخدرات، والله أعلم. أثابكم الله. وما دمنا حول الطرب والغناء، فهذا أخ من السودان بعث إلينا برسالته، وهو موسى محمد باب الله، وهو يعمل الآن في العراق، يقول بأنه كان فنان مغني، ويقول سمعت في كثير من الفتاوى في برنامجكم وفي غيره تحريم الغناء، فتركته عدة مرات ثم رجعت إليه، فهل يمكن أن أتوب؟ وهل يمكن أن أتخلى عن الغناء بصوتي وأكتفي بأن أكون عازفا؟ يستفتي يا فضيلة الشيخ. أما هل يمكن أن تتوب؟ فنعم، فإن باب التوبة مفتوح ولا يغلق حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها عند الإذن بخراب هذا الكون. وأما أن تتغنى بصوتك مجردا عن الآلات فهذا أمر أخف وأيسر وأسهل، شرط أن لا تقول فحشا ولا تدعو إلى فاحشة ولا تهيج عواطف ساخنة ولا ترغب في منكر. وأما أن تستعمل العزف فهذا لا إشكال في تحريمه ولا يعذر الإنسان فيه، قد ذكر الله جل وعلا، ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يخسف بهم، وذكر من صفاتهم أنه يعزف عليهم بالمعازف، ولم يذكر ذلك تمجيدا لهم ولا ثناء عليهم، وإنما ذكره في معرض الذم، وأن ذلك من أسباب الخسف الذي يقع عليهم، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا، يشكو هذا الأخ السوداني في رسالته من حالة تحصل في المواصلات العامة، يقول بعض الأحيان أجد فتاة تجلس في المقعد وبجوارها مكان فارغ ولا أجد سواه، وأضطر للجلوس بجوارها، أو العكس بأن تجدني امرأة قد جلست قبلها في مقعد ولا تجد مكانا سوى ما بجانبي، فما الحكم في هذه الحالات؟ إذا كان هذا المقعد الذي بجانبك لا يستلزم ملاصقتك جسدك لجسدها وبينكما حاجز الكرسي وأنت في حالة اضطرار لا تجد سوى هذا المقعد ولا تستطيع الوقوف أو هي لا تجد سوى ذلك، مع الحرص التام على البعد عن التفكير بها، فأرجو أن الأمر فيه يسر، لأن هذا بلاء عظم وقعه وصعب دفعه. أما إذا كان الجلوس مرتب التصاق جسدك بجسدها فهذا أمر محرم، تتحول أو تقوم أو تضع حاجزا ولو بفراش ونحوه لا يوصل حرارة جسدك إلى جسدها أو بالعكس، فإنه لا شك أن ذلك من بواعث المنكر ودواعي الشر والمغريات التي جرت على الأمة من أنواع الشرور والآثام ما لا يعلمه إلا الله، والله المستعان. أثابكم الله. هذا إسلام مفتاح أبو كرم من جمهورية مصر العربية من بني سويف مقيم بالعراق، بعث إلينا بهذه الرسالة. السائل أبو كرم عرض في رسالته هذه قضايا عدة في الساحة الإسلامية، منها سؤال عن المذاهب الأربعة، وهل المذهبية تعتبر بدعة في الدين، وهل المسلم ملزم باتباع مذهب معين في الإسلام أم لا، أفيدنا أفادكم الله. أما ما يتعلق بالمذاهب الأربعة فقد أجمع المسلمون على جواز ذلك إذا كان المتبع لهذه المذاهب إنما يقصد الحق ولا يريد التعصب لمذهب بعينه، ولو لاح له الحق في مذهب آخر من هذه المذاهب لانتقل إليه، لأن قصده متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك. ولكن أيضا لا يلزم الإنسان أن يتقيد بهذه المذاهب الأربعة أو أن ينتسب إليها، أو يكون إذا لم ينتسب خارجا عن دائرة الإسلام، فهذا كلام باطل لا يصح اعتقاده بحال من الأحوال. وهذه المذاهب الأربعة إنما هي في حقيقة الأمر محاولات وبذر للوسع في صدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم من صدق القصد أن يتحقق للقاصد توفر ما أراد من المتابعة من جميع الجوانب، وحسبه أنه اجتهد وتحرى وطلب الحق والتمس دليله. ولو لم يلتزم بأي مذهب من المذاهب واجتهد في متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، هذا هو المطلوب. ونحن يعني جميع المسلمين لن يسأل أحد منا لما لم تتبع أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد، وإنما سوف نسأل عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحاسب على ذلك. وأما أن المذهبية بدعة أو أن تركها بدعة، كل ذلك كلام غير سائغ. أما أن يعتقد المرء التدين بمذهب معين وأن اتباع ذلك المذهب دين يدين الله به ويرى أنه هو الحق وما عداه باطل، فهذا هو الباطل وهو محرم لا يجوز الأخذ به، والله أعلم. أثابكم الله. هذا أبو كرم يقول أيضا يكثر في أيامنا هذه أو تكثر في أيامنا هذه الجماعات الدينية ذات الأسماء المتعددة، ومع الأسف نجد بعضها يطعن في بعض، فنسأل ما هي أقرب هذه الفرق أو هذه الجماعات للحق والتي يلزمنا اتباعها؟ هذه الجماعات الكثيرة المتعددة من ما يسمى جماعة الإخوان أو السلفيين أو غيرهم على اختلاف الأشكال والأسماء، كل يؤخذ من قوله ويترك، والذي يجب على المسلم أن يتقيد به أن يتحرى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بين للناس ما من داع يتبعه عدد معين إلا وذكر اسمه وقبيلته ومن ينتسب إليه، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. وسئل صلى الله عليه وسلم من هي هذه الواحدة، قال من كان على ما مثل ما أنا عليها اليوم وأصحابي. هذه الطرائق من طرائق صوفية وجماعات تسمي نفسها وتسري عليها الصفات التي تزعم أنها هي الصدق وهي الإسلام وما عداها خلاف ذلك، كلها دعاوى. وكل ما كان الإنسان أقرب إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الأقرب إلى الحق، وبقدر ما يتوفر له من ذلك القرب يتوفر له القرب من الهداية والهدى، والله المستعان. أثابكم الله. يسأل يا فضيلة الشيخ أيضا عن من هم الخوارج، وهل يوجد أحد منهم في زماننا هذا؟ الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابع الخلفاء الراشدين، الذي هو أجمع أهل السنة أنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وقد خرج من جيشه فرقة سماها الناس الخوارج، خرجوا عليه بعد حادث التحكيم وكفروا علي رضي الله عنه واستباحوا دم من يخالفهم في المذهب، ورأوا أن من ارتكب ذنبا فقد كفر، فمقتضى مذهبهم أن من ارتكب معصية أي معصية فقد كفر وخرج من الإسلام وحل دمه. وقريب منهم المعتزلة أصحاب المنزلة الذين يقولون من عصى الله في معصية خرج من الإسلام، فلا هو بالمسلم بالمؤمن ولا هو بالكافر، وإنما بمنزلة بين منزلتين، وهؤلاء وأولئك يرونه مخلدا في النار. ثم استمرت خرجات الخوارج بعد علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي عهد معاوية رضي الله عنه، وفي عهد خلف بني أمية ثم خلف بني العباس يخرج هؤلاء الخوارج، حتى تفككت الدولة الإسلامية فيما بعد وصار يحكمها فئام. وما يوجد في الزمن الأخير من مذاهب لها مساس بمذهب الخوارج ولا تلتزم به من جميع الوجوه، هؤلاء لهم ارتباط بأصل المذهب، ولكنهم فيما يبدو لا يكفرون الناس كلهم الذين لا يقولون بقولهم، ولا ينصبون لهم الحرب ليقاتلوهم، وإنما يرون أن ما هم عليه هو الصواب، والله المستعان. أثابكم الله.